إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي مهذب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض ما يتعلق بهديه صلى الله عليه وآله وسلم في الاستئذان. صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. الحديث متفق عليه. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أراد أن يفقأ عين الذي نظر إليه من جحر في حجرته، وقال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وصح أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الألباني. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما، فقد استأذن عليه رجل فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. فقال له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ولما استأذن عليه عمر رضي الله عنه وهو في مشربته مؤليا من نسائه قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ الحديث في الصحيحين. ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن المستأذن إذا قيل له: من أنت؟ يقول: فلان ابن فلان، أو يذكر كنيته أو لقبه ولا يقول أنا. ففي الصحيحين لما جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البستان وجاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن فقال: من؟ قال أبو بكر. ثم جاء عمر فاستأذن فقال: من؟ قال عمر. ثم عثمان كذلك. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان وهو يحب الانفراد فيه أمر من يحفظ الباب فلم يدخل عليه أحدا، كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. آداب الاستئذان في دين الإسلام العظيم بينتها آيات الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المشرفة، وهي غاية في الدقة والانضباط. وهذا كله يدلك على أن هذا هو دين الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل شرع لخلقه في أرضه ما به صلاحهم وفلاحهم ونجاحهم في الدنيا وفي الآخرة. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في العطاس فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، ذكره البخاري. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وروى الترمذي أن رجلا عطس عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في العطاس ما ذكره أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، أي على فمه، وخفض أو غض به صوته. قال الترمذي: حديث صحيح. وصححه الألباني أيضا في صحيح الجامع وغيره. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه عطس عنده رجل فقال له: يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال: الرجل مزكوم. رواه مسلم. إذا عطس فقل: يرحمك الله، ثم إذا عطس مرة ثانية فحمد الله فقل: يرحمك الله، فإذا عطس مرة ثالثة فحمد الله فقل: يرحمك الله، أنت مزجوم ودعه يعطس كما يشاء. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. وهدايته لهم مع صلاح بالهم إنما يكون بإسلامهم لربهم تبارك وتعالى لا بكفرهم. رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الرق والعتق فقد اتخذ الرقيق من الإماء والعبيد، وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيما امرئ أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضوين منهما عضوا منه. وقال: هذا حديث صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل، وأن عتق العبد يعدل عتق أمتين، وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر، والثاني من المواضع الخمسة العقيقة، والثالث الشهادة، والرابع الميراث، والخامس الدية. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في البيع والشراء والقرض، فقد كان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه، وأجر واستأجر، واستئجاره أكثر من إيجاره، وإنما حفظ عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم أي في رعيها، وأجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام، وشارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووكل وتوكل، وأهدى وقبل الهدية، وأثاب عليها، ووهب واستوهب، فقال لسلمة بن الأكوع: وقد وقع في سهمه جارية، هبها لي، فوهبها له، ففادى بها من أهل مكة أسارى من المسلمين، رواه مسلم. واستدان النبي صلى الله عليه وآله وسلم برهن وبغير رهن، واستعار واشترى بالثمن الحال والمؤجل، وضمن دين من توفي من المسلمين، ولم يدع وفاء، أخرجاه في الصحيحين. وقد قيل إن هذا الحكم عام للأئمة بعد، فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يخلفوا وفاء، فإنها عليه يوفيها من بيت المال. وقالوا: كما يرثه، يعني السلطان إذا مات ولم يدع وارثا، فكذلك يقضي عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاء، وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له من ينفق عليه. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا كانت له، فجعلها صدقة في سبيل الله، وتشفع وشفع إليه، وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا، فلم يغضب عليها ولا عتب، وهو الأسوة والقدوة صلى الله وسلم وبارك عليه. يعني أن الإنسان يشفع، فإذا قبلت شفاعته فذاك، وإلا فليس له أن يجد في نفسه ولا أن يعتب ولا أن يغضب، وأجره محفوظ، اشفعوا تؤجروا، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان إذا استسلف سلفا قضى خيرا منه، كما في الصحيحين. وكان إذا استسلف من رجل سلفا قضاه إياه ودعا له، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء، رواه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وإسناده صحيح. واستسلف من رجل 40 صاعا، فاحتاج الأنصاري فأتاه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقل إلا خيرا، فأنا خير من تسلف، فأعطاه 80، 40 فضلا و40 سلفة، ذكره البزار وحسنه الألباني. واقترض النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا، فجاء صاحبه يتقاضاه، فأغلظ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم به أصحابه رضي الله عنهم، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. متفق عليه. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في النكاح والمعاشرة، وقد كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، أخرج ذلك البخاري في الصحيح. وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة. وأما المحبة فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك، رواه الأربعة والحاكم، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. فقيل هو الحب والجماع، ولا يجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يملك. وراجع وآل إيلاء مؤقتا بشهر، وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها، وكانت جارية حديثة السن، وكان إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، وكان يقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضة، وكان يأمرها وهي حائض فتأتزر ثم يباشرها، وكان يقبلها وهو صائم، وكان يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبه تنظر، وسابقها في السفر على الأقدام مرتين، وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة، وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ولم يقض للبواقي شيئا، وإلى هذا ذهب الجمهور، وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن، فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة فخصها بالمبيت. وقالت عائشة رضي الله عنها كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم، وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ الذي هو في نوبتها فيبيت عندها، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وفي الصحيحين أن سودة لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة، فكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جامع أول الليل ربما اغتسل ونام، وربما توضأ ونام، كما روى ذلك مسلم في الصحيح. وكان يطوف على نسائه بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل واحدة، وكان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلا، وكان ينهى عن ذلك كما في الصحيحين. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم عيادة من مرض من أصحابه، وعاد غلاما يهوديا كان يخدمه كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح، وعاد عمه أبا طالب وهو مشرك كما في الصحيحين، وعرض عليهما يعني على اليهودي وعلى أبي طالب، عرض عليهما الإسلام فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه، وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أخرجاه في الصحيحين. وكان يدعو للمريض ثلاثة كما قال لسعد اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا، أخرجاه في الصحيحين. وكان إذا دخل على المريض يقول له لا بأس طهور إن شاء الله، أخرجه البخاري في الصحيح. وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته في الأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، متفق عليه. وهذا يبطل اللفظة التي روي في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهي روية عند مسلم في الصحيح، وهي لا يرقون، وإنما الحديث لا يسترقون، وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة لكمال توحيدهم، فنفى عنهم الاسترقاء وهو سؤال الناس أن يرقوهم، ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون، فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به، لذلك لا يسألون الناس رقية ولا غيرها، ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه، فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه، والراقي متصدق محسن، والمسترقي سائل، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ولم يسترق، وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، رواه مسلم في الصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات، أخرجه البخاري في الصحيح. قالت عائشة كما في الصحيحين: فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرني أن أفعل ذلك به. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينفث على نفسه، وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده بعد نفثه هو، فتفعله عائشة، وليس ذلك من الاسترقاء في شيء. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المرضى في سائر الأوقات. وفي المسند وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم اشفه، كما في الصحيحين. فهذا بعض هديه صلى الله عليه وآله وسلم في عيادة المرضى. وراء ذلك من الهدي النبوي شيء كثير، ولكن هذا مهذب كما مر لزاد المعاد، وفي الزاد من وراء ذلك من التفصيل ما وراءه، ثم في كتب السنة بيان ذلك على أتمه وأكمله، والله المستعان. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في سنن الفطرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الفطرة 5: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب، متفق عليه. وفي صحيح مسلم زيادة: إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وغسل البراجم وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. وكان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، أخرج ذلك البخاري في الصحيح. كانت يمينه لطعامه وشرابه، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى، أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. الوقاية خير من العلاج، والمسائل الوقائية في سنة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، لو أخذ بها الناس لكفته. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، وكذا يلحق به البول في الماء الذي ليس براكد. لو أن المصريين مثلا أخذوا بهذا الهدي النبوي فحجب الله تبارك وتعالى عنهم كثيرا من الأمراض، ومنها مرض البلهارسيا مثلا. فإنه لا بد من استكمال الدورة بأن يكون الطفيل في القوقع الموجود في الماء، فإذا قطعت هذه الدائرة فإن المرض يحجزه الله رب العالمين عن أن يصيب الناس. لو أنهم أعطوا الترعة ظهرهم كما يقولون، لم يبولوا فيها، لا تبولوا في الماء، الناس يشربون منه ويستعملونه، لما تجعل فيه النجاسة؟ وأكبر من ذلك ما يتعلق بالتغوط فيه، وكذلك في ظل الناس وفي طريقهم وفي مشاربهم ومواردهم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا كله. وكذلك ما كان من استعماله لليمين في الطعام والشراب والأخذ والعطاء والتداول وغير ذلك، هذه لا تباشر شيئا من القاذورات، هذه لسلامك، هذه لأكلك، لطعامك، لشرابك، لأخذك، لعطائك. وأما اليد اليسرى فإنها للخلاء. لو أن المصريين مثلا أخذوا بهذا الهدي النبوي إلى غير ذلك من وسائل الاحتياط والوقاية في السنة النبوية لقطع الله تبارك وتعالى عنهم برحمته وقدرته مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي، لأنه لا بد من أن ينتقل بصورة ما، فإن لم ينتقل عن طريق الدماء وهذا أقل من انتقاله عن طريق الطعام والشراب. وهذا التلوث يحدث بأي سبب؟ بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله أن يوفق المسلمين لاتباع سنة النبي الكريم وللتمسك بهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان هديه في حلق الرأس، تركه كله أو أخذه كله كما في الصحيحين. لم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك، وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذؤابة، والسدل أن يسدله من ورائه. كان يستاك صلى الله عليه وآله وسلم، أي يستعمل السواك، مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراك. واختلف الصحابة في خضابه، فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة خضب، وقال أبو رمثة أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ابن لي، فقال ابنك؟ فقلت نعم أشهد به، فقال لا تجني علي ولا يجني عليك، قال ورأيت الشيب أحمر. أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل، وأخرجه النسائي، وصححه الألباني في مختصر الشمائل وغيره. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرجل نفسه، أي يسرح شعره، يرجل شعره، كان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة، وكان شعره فوق الجمة ودون الوفرة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني. وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، وإذا طال يعني شعره جعله غدائر أربعة. قالت أم هانئ قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة مرة وله أربع غدائر، والغدائر الضفائر. قال ابن القيم وهذا حديث صحيح. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وإسناده ضعيف. وكان يكثر التطيب ويحب الطيبة، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم أنه قال من عرض عليه طيب فلا يرد. وروى البخاري من حديث عزرة بن ثابت عن ثمامة قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد الطيب، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. والسكة وعاء صغير فيه طيب، أو هي نوع عزيز غال من الطيب. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 يوما وليلة. هذا أقصى المدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لهم أن يقصوا الشوارب وأن يقلموا الأظفار كل 40 يوم، وإنما وقت لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 يوما وليلة، وإنما يفعل ذلك في كل أسبوع مرة، هو أعدل ما يكون، يقص أظافره ويقص شاربه إلى غير ذلك من هذه الأمور التي هي من سنن الفطرة. مسلم نظيف، وإذا أحب النظافة فقد أحب سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، ربما أبعد ميلين، وهي مسافة بعيدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يشم منه ريح، أي ريح غير طيبة، حتى إنه لما اتخذت له كما مر الجبة أو الثوب من صوف كما فعلت عائشة، فلما عرق فيه تركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن للصوف رائحة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الغرض تركه. كان يحب صلى الله عليه وسلم أن لا يشم منه إلا الريح الطيبة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدلنا على أننا نقلم الأظافر، نقص الشارب، ننتف الإبط، نستحد، نغسل البراجم، إلى غير ذلك من هذه الأمور، وجميعها من سنن الفطرة. أن المسلم نظيف في هيئته، نظيف في ثوبه، نظيف في بدنه، نظيف في كلامه، نظيف في باطنه وسجيته. وقد اختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل، فقال مالك في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه. وقال الطحاوي ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا. وأصحابه الذين رأينا المزني والربيع كان يحفيان شواربهما، كان يحفيان شواربهما. قال وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن خويز من داد المالكي عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة، وهذا قول أبي عمر. وأما الإمام أحمد فقال الأثرم رأيت الإمام أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحفوا الشوارب. وهذا الحديث أخرجه أيضا البخاري في الصحيح. في المسند عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على سواك، أي من شارب المغيرة، فجعل السواك ثم جعل الشارب عليه وأخذ ما فوقه، فأخذ من شاربه على سواك. صححه الألباني في مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حلقه فكما مر في كلام مالك رحمه الله كان يعد ذلك مثلة، وكان يرى أن من حلق شاربه فينبغي أن يعزر، فكان يرى ذلك مثلة يأتي بها الرجل لنفسه. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في قبول ما كان يهدى إليه، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهديت إليه أقبية ديباج مزررة بالذهب، أهديت إليه أقبية من ديباج مزررة بالذهب. القباء ثوب يلبس فوق الثياب، فأهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقسمها في ناس من أصحابه، عزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل، فجاء مخرمة ومعه المسور ابنه، فقام على الباب فقال ادعه لي، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوته، فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره كانت الأقضية مزررة بالذهب، فاستقبله بأزراره صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا المسور، خبأت لك هذا، خبأت لك هذا. أهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بغلة بيضاء أهداها له فروة ابن نفاثة الجذامي، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء ركبها يوم حنين. وفي الصحيحين أن ملك أيلة أهدى له بغلة بيضاء فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة وكتب له ببحرهم، أي ببلدهم لأنهم كانوا بساحل البحر، أخرجه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعياض المجاشعي: إنا لا نقبل زبد المشركين، يعني رفدهم. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وهذا الحكم خاص بالمحاربين من المشركين. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في مكافأة المعروف، فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن تقرب إليه بما يحب وبما يناسب، فلما وضع له ابن عباس وضوءا قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه أحمد ورواه البخاري ومسلم بمعنى. ولما دعمه أبو قتادة في مسيره بالليل لما مال عن راحلته قال له النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة لهذا المعروف: حفظك الله بما حفظت به نبيه. رواه مسلم. هذا صنيع النفس الشريفة، ولا أشرف من نفسه صلى الله وسلم وبارك عليه، أنه يعرف المعروف لأهله ويكافئ عليه بالدعاء وبالكلمة الطيبة إن لم يجد ما يكافئ عليه. وأما الجحود فليس من خلق المسلم، فضلا عن أن يكون من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجحود بعض خلق النساء. لو أن أحدكم أحسن إلى امرأته 40 عاما ثم أساء إليها مرة واحدة لقالت: ما وجدت منك إحسانا قط. تنسى إحسان 40 سنة بإساءة مرة. وفي كثير من الرجال كثير من خلق النساء هذا الذي ذكرت. قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وفي صحيح الترغيب والترهيب. فهذا يجعل من صنع المعروف متوثبا لصنع غيره، فلا تكسر نفسه، لأن النفس البشرية إذا لم تكافأ بالثناء الذي يوضع في موضعه وبالشكر على المعروف إن صنع فإنها تنفر منه وتزهد فيه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ملكه الله تبارك وتعالى مفاتيح أقفال القلوب، فهو يفض أغلاقها ويفتح أقفالها صلى الله عليه وآله وسلم بما يعلمنا إياه من هديه الكريم الشريف صلى الله وسلم وبارك عليه. من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، هذه لا تكلفك شيئا، تقول جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالا ثم وفاه إياه وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. رواه النسائي وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. ولما أراحه جرير من ذي الخلصة، صنم لخثعم، برك على خيل قبيلته ورجالها 5 مرات كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أهديت إليه هدية فقبلها كافأ عليها بأكثر منها كما عند البخاري في الصحيح، وإن ردها اعتذر إلى مهديها كقوله صلى الله عليه وسلم للصعب بن جثامة لما أهدى إليه لحم الصيد: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في في الكلام والسكوت والضحك والبكاء. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم. رواه البخاري ومسلم. وزاد الترمذي: ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. قال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه الألباني. وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه. وكان طويل السكوت صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم في غير حاجة، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. وإذا كره الشيء عرف في وجهه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا، وكان جل ضحكه التبسم، بل كله التبسم، فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه. وأما بكاؤه صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كان تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه رحمة له، وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. متفق عليه. وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء، وانتهى فيها إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والحديث في الصحيحين. قال: حسبك. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان، صلى الله وسلم وبارك عليه. وبكى لما مات عثمان بن مضعون، وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف، فجعل يبكي في صلاته، وجعل ينفخ ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. رواه أحمد وصححه الألباني. وبكى صلى الله عليه وسلم لما جلس على قبر إحدى بناته، أخرج ذلك البخاري في الصحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يبكي أحيانا في صلاة الليل. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في السفر، فقد كان يستحب الخروج يوم الخميس، أخرج ذلك البخاري في الصحيح. ودعا الله تبارك وتعالى أن يبارك لأمته في بكورها، أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم. رواه أبو داود وحسنه الألباني. ونهى أن يسافر الراكب بالليل وحده، أخرجه البخاري. وأخبر أن الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، أخرجه مالك وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني. وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبها يقول: بسم الله، حين يضع رجله في الركاب، وإذا استوى على ظهرها قال: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا وطيعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أخرجه مسلم في صحيحه. وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه ابن السني وغيره وصححه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، رواه الترمذي وغيره. وكان يقول: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، رواه مسلم. وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل، فقال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل، رواه البخاري. بل كان يكره السفر للواحد بلا رفقة مطلقا، كما سبق من خبره صلى الله عليه وسلم أن الواحد شيطان، والاثنين شيطانان، والثلاثة ركب. وكان يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. وكان يقول: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة أي في القحط فبادروا بها نقيها. والمعنى الحث على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، رواه مسلم. وفي لفظ: فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم، والتعريس النزول آخر الليل للراحة، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل، رواه مسلم. وكان ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنه، رواه الشيخان. وفي الصحيحين: كان لا يطرق أهله ليلا يدخل عليهن غدوة أو عشية، كما في الصحيحين. وكان إذا قدم من سفره يتلقى بالولدان من أهل بيته. قال عبد الله بن جعفر: إنه قدم مرة من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد بني فاطمة إما بحسن وإما بحسين فأردفه خلفه، قال: فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة، رواه مسلم. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، أخرجاه في صحيحيهما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في السفر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا وطيعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، رواه مسلم في صحيحه. وبهذا يظهر لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشغل الأوقات كلها والأحوال جميعها بذكر لله رب العالمين، وكان لا يخلي وقتا من ذكر، حتى إن العلماء عليهم الرحمة بيّنوا لنا أن الإنسان إذا أوى إلى فراشه فأخذ في ذكر ربه تبارك وتعالى حتى تغلبه عيناه، ثم استيقظ فبدأ بذكر ربه كما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتب ما بين الذكرين ذكرا، فكأنه كان في نومه ذاكرا وهو نائم، لأنه أغفى على ذكر وانتبه على ذكر وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان ذاكرا بينهما، تنام عيناه ولا ينام قلبه، كما هي من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.